50 languages. 72. 72. وجوب فعل شيء. Ką privalyti? يجب علي. Privalyti, turyti. علي أن أبعث الرسالة. Aš privalau turiu išsiųsti laišką. علي دفع نفقات الفندق. Aš privalau turiu sumokėti už viešbutį. عليك أن تستيقظ مبكرا. Tu turi anksti keltis. عليك أن تعمل كثيرا. Tu turi daug dirbti. عليك أن تكون دقيقا في المواعيد. Tu turi nevėluoti, būti punktualus, ateiti laiku. عليه أن يملأ الخزان بالوقود. Jis turi prisipilti degalų. عليه أن يصلح السيارة. Jis turi suremontuoti automobilį. عليه أن يغسل السيارة. Jis turi nuplauti automobilį. عليها أن تتسوق. Ji turi apsipirkti. عليها أن تنظف الشقة. Ji turi tvarkyti butą. عليها أن تغسل الغسيل. Ji turi skalbti skalbinius. علينا أن نذهب فورا إلى المدرسة. Mes tuoj turime eiti į mokyklą. علينا أن نذهب فورا إلى العمل. Mes tuoj turime eiti į darbą. علينا أن نذهب فورا إلى الطبيب. Mes tuoj turime eiti pas gydytoją. عليكم أن تنتظروا الحافلة. Jūs turite laukti autobuso. عليكم أن تنتظروا القطار. Jūs turite laukti traukinio. عليكم أن تنتظروا سيارة الأجرة. Jūs turite laukti taksi.